الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. مثال اليوم هو من سورة النور الآية 39 والآية 40. يقول ربنا جل وعلا فيها: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم التي عاملوها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير إيمان بالله تبارك وتعالى، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، سراب بقيعان بمكان منبسط مستو قفر لا زرع فيه ولا ماء يحسبه الظمآن ماء. هنا تتبين ظاهرة السراب وهي الظاهرة الفيزيائية المعروفة. يتخيل هذا الظمآن في أشد احتياجه للماء أن أمامه هناك على بعد هناك ماء لكنه ليس بماء، حين يأتيه لا يجده شيئا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. حتى إذا وصل إلى هناك بعد مشي وبعد تعب في حال هو في أحوج ما يكون فيها إلى الطاقة وإلى الجهد وإلى التوقف حتى قليلا للراحة أو على الأقل عدم فقد الماء القليل الذي في جسده، فهو في عطش شديد يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يا ليته لم يجد شيئا وعاد كما ذهب، لكنه لم يجد شيئا ووجد الله تبارك وتعالى عنده فوفاه حسابه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أولئك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فيا أيها المستبطئ لعذاب الله تبارك وتعالى أو للساعة أو لحساب ربنا جل وعلا، الله جل وعلا يخبرك أنه سريع الحساب. مهما طال عمرك فهو قصير، والجنة أقرب إلى الواحد منا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ودلل وأكد بمثال آخر، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب. مرة أخرى مثال مائي. أو كظلمات في بحر لجي، غريق لا شاطئ له ولا ساحل، عميق القعر والقاع، يغشاه موج، أتاه موج عال شديد، من فوقه موج، مرة أخرى من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة هذه الظلمات. ظلمة الماء وظلمة العمق وظلمة الليل وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحب، سبحان الله، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مقابلة للآية السابقة في مثل الله نور السماوات والأرض، هناك قال الله يهدي الله لنوره من يشاء، وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يمشي بظلام، وجهله ظلام، وكلامه ظلام، وقلبه سواد وظلام، ووجهه مسود، فارق كبير فارق كبير، لا يستوون أبدا لا يستوون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل كذا وكذا، قالت فهل نفعه ذلك بشيء؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.